بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحسن الله إليه. قال المؤلف رحمه الله وللترمذي وحسنه واسمه محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك وقيل بن السكن السلمي أبو عيسى صاحب الجامع واحد الحفاظ وله في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشارك فيه غيره وكان ضرير البصر. وترمذ نسبة لبلدة قديمة بطرف جيحون مات بها سنة 279 للهجرة. وقال أردت بالحسن ما لا يكون في سندي متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. وقال الشيخ الحسن في اصطلاحه ما روي من وجهين وليس في رواته من هو متهم بالكذب ولا شاذ ولا مخالف للأحاديث الصحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. هذا الحديث في هذا الباب الأول بعد المقدمة حديث أنس رضي الله عنه، وقد ترجم لأبي عيسى الترمذي رحمه الله، وصدق لما قال إن عنده في فنون الصناعة الحديثية ما لا يشاركه غيره، يعني من طبقته، وإلا هو من طلاب البخاري، والبخاري ومن قبل البخاري أرسخ من في هذا الصناعة، لكن هو على طريقتهم. ولذلك يقولون إن في كتابه سنن الترمذي أو جامع الترمذي فنون كثيرة من العلل وجمع الطرق في قوله وفي الباب وفي جمع الاجتماع والاختلاف. ثم ذكر مراده بالحسن لأن قال في المتن وحسنه الترمذي. إذا قال هذا الحديث حسن يريد به ما اكتملت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يكون في سنده متهم بالكذب، لأن اللي فيه متهم بالكذب ما يكون حسن أبدا، وإنما يكون كلهم صادقين، لكن المشكلة فقط في الإتقان والضبط خفته وزيادته، ولا ما فيهم من هو يتهم بالكذب، كلهم يكونون من أهل الصدق، وإنما الذي أنزله عن الصحيح خفة الضبط في بعض الرواه وليس تمام الضبط. والأمر الثاني ما يكون شاذ، ما يكون هذا الحديث شاذ بمعنى أنه مخالف لما رواه ثقات. والأمر الثالث يروى من غير وجه، إذا كان من طريق واحد ما يقول عن حسن. فمعنى هذا أن الحسن عندهم هو اللي يسمونه عندنا الصحيح لغيره، يعني هو في طبقة الصحيح عند الأوائل. وقال الشيخ، إذا قال ابن قاسم الشيخ هكذا بالإطلاق يريد به ابن تيمية، سواء في هذه الحاشية أو في حاشية الروض، إذا قال الشيخ يريد به ابن تيمية، وإذا قال في هذه الحاشية قال المصنف يريد به الإمام محمد بن عبد الوهاب. أعاد ابن تيمية نفس الشروط التي ذكرها الترمذي، فقال الحسن في اصطلاحه ما روي من وجهين وليس في رواته من هو متهم بالكذب ولا شاذ ولا مخالف الأحاديث الصحيحة، هذا نفس الشاذ يعني قريب منه. نعم، هذه التراجم اللي ترجم فيها للترمذي والصحابة فيها فوائد. نعم. أنس رضي الله عنه بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غن جندب بن عامر بن غن بن عدي بن النجار أبو حمزة الخزرجي الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين وقال له اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 10، فقالت أمه هذا غلام يكتمه آخر من مات من الصحابة من بصرة 92 وقد جاوز المئة. نعم، هذا ترجمة أنس رضي الله عنه. أبو حمزة أبوه مالك بن النضر هذا ممن شرق بالتوحيد، لما جاء التوحيد شرق به وثقل عليه التوحيد وهرب إلى الشام ومات فيه كافرا. وتزوجت أمه أم سليم أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه بعد هرب أبيه وموته بالشام. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 10 سنين، فجاءت به أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول هذا ابنك أنيس أو أنس يخدمك. النبي عليه الصلاة والسلام كان ذريته بنات ويحتاج إلى صبي يكون معه يخدمه في خارج البيت وفي داخل البيت، لأن لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام كان عمره 53 سنة قد طعن في السن وليس له أبناء معه، فجيء له بأنس فلازمه أنس رضي الله عنه 10 سنين وأثنى على صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما في يوم وبخه أو عاتبه أو قال لما صنعت كذا، وأثنى على حسن معاملة عليه الصلاة والسلام. دعا النبي عليه الصلاة والسلام بدعوات، منها ما أفصح به أنس ومنها ما كان أنس يرجوه في الآخرة. فمما أفصح به أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال اللهم أكثر ماله ولده، فكثر ولد أنس حتى أنه دفن من ولده وهو حي 120 لما كانت فتنة الحجاج، تقول ابنته هذا كما في البخاري الصحيح، وكثر ماله، وأيضا دعا له بالمغفرة رضي الله عنه. ولذلك لما أن الحجاج أساء معه الأدب كتب أنس كتاب إلى عبد الملك يقول لو كان عند اليهود خادم موسى لعرف قدره، ولو كان عند النصارى خادم عيسى لعرف قدره، وأنت الآن أطلقت علينا هذا الطاغية اللي لا يعرف لأحد قدر ولا يعرف لأصحاب محمد قدر. فغضب عبد الملك وكتب كتابا شديد للحجاج يوبخه ويعيره ويقول هل أنت إلا معلم صبيان في الطائف، كنت يفعل بك كذا وكذا، فلما رفعناك وملكناك عن الناس ترفعت على أصحاب محمد، تذهب إلى أنس وتقبل رأسه وتغسل رجليه حتى يرضى عنك أنس، وإلا انتظر ما يأتيك مني. فذهب الحجاج واعتذر من أنس رضي الله تعالى عنه. ومات أنس بقريب من البصرة، منطقة كان يسكنها قريب من البصرة. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب بضم القاف ملؤها أو ما يقارب ملؤها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي ثم مت حال كونك لا تشرك بي شيئا، وهذا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من أتى الله بقلب سليم، ومن أتى بلا إله إلا الله وهو مشرك لم تصح منه أصلا، ولم ترجع حسناته بسيئاته، ولا يحرم على الله. نعم، هذا أيضا فائدة جليلة، قول يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا الشرط الثقيل، الشرط الثقيل ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا الحديث يظن بعض الناس أنه سهل في بادي الأمر، وأنه بس أهم شيء أن يجتنب الشرك، ولا يعرف ما معنى اجتناب الشرك، وأن لو ملأ الأرض بالخطايا فإنه سيغفر له فورا. يقول هذا شرط ثقيل في الوعد بالمغفرة، وهو أن يسلم من الشرك قليلة وكثيرة، لأنها نكرة في سياق النفي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني أي شيء. قال وهذا لا يسلم من ذلك إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أخلص في السلامة من الشرك وتفقد نفسه في القليل والكثير، إرادة الدنيا، إرادة الناس، إرضاهم بغضب الله، وأيضا البراءة من الشرك وأهله حتى يبرأ من الشرك وأهله. قالوا أما من أتى بهذه الكلمة الطيبة وهو مشرك لم تصح منه أصلا، إذا كان يقولها وهو مشرك لا تصح منه أصلا، ولم ترجع حسناته بسيئاته، ولم يحرم على النار. نعم. لأتيتك بقرابها مغفرة، أي ملؤ الأرض، ذكر المصنف رحمه الله آخر الحديث أي ملؤ الأرض، ذكر المصنف رحمه الله آخر الحديث وهو حديث قدسي، وأوله قال الله تعالى كما دعوت غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت أبالي يا ابن آدم لو أتيتني إلى آخر. وأخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي ذر ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. وأخرج الطبراني في الثلاثة عن أبي ذر عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم مهما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك وإن استقبلتني بملء السماء والأرض خطايا وذنوبا استقبلتك بملئهن من المغفرة وغفرت لك ولا أبالي. حسنه السيوطي. فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقي الله بقرابها مغفرة. فإن أكمل العبد توحيده وأخلصه لله وقام بشروطه أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب ومنعه من دخول النار. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب ولو كانت قراب الأرض. إذن نفس التفصيل السابق التفصيل السابق أن على حسب صحة توحيدك على حسب سلامتك من النار. فمن أتى بالتوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك ولا عدم تكفير المشرك أو البراءة من الشرك وأهله هذا لا يبقى معه ذنب البتة. وهذه الكلمة لا إله إلا الله بحقها ولوازمها ومقتضاها إذا وضعت في الميزان يستحيل استحالة أن ترجح بها أي سيئات ولو كانت قراب الأرض، لأن لا إله إلا الله ثقيلة جدا في الميزان لا يمكن أن ترجح بها السيئات، لكن بشرط أن تكون لا إله إلا الله ثقيلة نفسها. وكيف تثقل لا إله إلا الله في الميزان؟ تثقل بمعناها بشروطها بمقتضاها بحقوقها بلوازمها. هذا الحديث على ظاهره يستحيل أن ترجح بها أي سيئة، ولكنها قد تخف لأجل أنه ما قام بكل حقوقها ومعانيها، فلذلك قد يحتاج إلى دخول النار. فأهل لا إله إلا الله منهم من تحرم عليه دخول النار ومنهم من تحرم عليه الخلود في النار، لكنه قد يدخله على حسب خفتها وثقلها وصفائها وسلامتها في قلبه. نعم. وفيه سعة كرم الله وجوده وكثرة ثواب التوحيد وتكفيره الذنوب. قال المصنف: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. نعم. قال المصنف محمد بن عبد الوهاب، وهذا في مسائله، وكان بودنا أن عند ختم الباب نقرأ مسائله كاملة. في أحد منكم مع المسائل؟ ولكل طبعات نهل الحاشي، لأن يذكر مسائل فوائد لم يذكرها الشيخ بن قاسم، ولو أن الشيخ بن قاسم ذكر المسائل مع هذا الشرح الطيب لا اكتملت هذه الحاشية فوائد. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: تأمل الخمس اللاتي في حديث عبادة، وهي أنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. هذه خمس شروط. قال: وإذا جمعت بينه وبين حديث عتبان، حديث عتبان من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وأنه ليس قول مجرد، وإنما هو قول بشروط ولوازم، من لوازمه أن الجنة حق والنار حق وأن محمد حق وعيسى حق عليهم الصلاة والسلام. وتبين لك خطأ المغرورين اللي يقول إن مجرد التلفظ ينفعه ولا يقرأ هذه الأحاديث التي فيها الشروط الثقال. نعم. وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات. فيه أن الأنبياء قد يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله كما في قصة موسى عليه السلام. هذه من فوائد الشيخ الإمام، أن الأنبياء قد يحتاجون للتذكير بفضل لا إله إلا الله، فما بالك من دونهم. بعض الناس يقول لا إله إلا الله نعرفها ما يحتاج تعلمون فيها. الأنبياء يحتاجون أن ينبهوا إلى فضل لا إله إلا الله كما في قصة موسى، وأيضا التنبيه لرجحانها. نعم. والتنبيه لرجحانها لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزان. نعم. في التنبيه لأنها ترجح بجميع المخلوقات، يعني لا إله إلا الله ترجح بالسماوات السبع، لو وضعت السماوات السبع وعامرهن من الملائكة، وتعرفون كيف عامر السماوات السبع؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع. والعرب عندهم يعني أدوات للقياس، في حديث قال فتر وشبر وباع وذراع وأربعة أصابع، هذه من أقل أدوات القياس. قال: ما فيها موضع أربع أصابع إلا فيه ملك قائم أو راكع ساجد، بمعنى أنها أبطت من ثقل ما فيها من العمار. ومع ذلك هذه السماوات السبع على ثقلهن الهائل الذي لا يطيقه العقل، وما فيهن من العمار الذين يبلغون يعني أضعاف مضاعفة، البيت المعمور يطوف به كل يوم وهو على سمت الكعبة 70,000 لا يرجعون إليها أبد الدهر، ومع ذلك كل هؤلاء العمار والأراضين السبع والعمار السماوات غير الله عز وجل، لو وضعت في كفة كل هذا كلها الأحجام الهائلة الذي لا يطيق العقل، وكلمة لا إله إلا الله في كفة ترجح بين هذه الكلمة، فهذه إذا أعطيت حقها. قال مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، ترجح السيئات بهذه الكلمة. فسبحان الله كيف هناك رجحت بالسماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن إلا الله في السماوات، وهنا تخف وترجح بها بعض السيئات. البلاء يكون في العبد نفسه ما أتى بها على وجهها وبحقوقها. نعم. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط، فمغفرة الذنوب مشروطة بالسلامة مع الشرك قليله وكثيره، الذي لا يسلم من الأكبر لا تنفعه أصغر، والذي مات ومعه الأصغر تضعف معه، فلا يقوى قولها على تكفير السيئات، والذي معه البدع والمعاصي ينقص ثوابه. نعم. قوله مشروطة بالسلامة، نعم شنو؟ مشروطة بالسلامة من الشرك قليله وكثيره، فالذي لا يسلم من الأكبر حتى لو كان يقولها ما تنفعه أصلا، والذي مات ومعه الشرك الأصغر تضعف معه هذه الكلمة، فقولها لا يقوى على تكفير السيئات، والذي مات ومعه البدع والمعاصي ينقص ثواب هذه الكلمة، فعلى قدر إخلاصك في هذه الكلمة وإعطائها حقها على قدر قدرك في الآخرة، ولأجلها خلقت السماوات والأرض. نعم. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي هذا باب فيه أدلة من الكتاب والسنة تدل على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لما ذكر التوحيد فضله لا سبب أن يذكر تحقيقه، فإنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه، وتحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد، وتحقيقه من وجهين واجب ومندوب، فالواجب تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فالشرك ينافيه بالكلية، والبدع تنافي كماله الواجب، والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه، فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعين ويسلم من البدع والمعاصي، والمندوب تحقيق المقربين تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وحقيقته هو انجذاب الروح إلى الله، فلا يكون في قلبه شيء لغيره، فإذا حصل تحقيقه بما ذكر فقد حصل الأمن التام والاهتداء. نعم. هذا الباب الثاني في المقدمة بعد المقدمة، هذا أحد الأبواب الخمسة. الباب الأول فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهذا لعامة المسلمين، ثم ترقى الشيخ درجة فبين فضل التوحيد لخاصة المسلمين، وهم من حققه الأوائل من أتى به وأن يكفر عنهم الذنوب، من حقق التوحيد وهم خلاصة هذه الأمة وهم 70,000 فقط، 70,000 من هذه الأمة، وهم أول زمرة يدخلون الجنة، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، وهم يعتبرون صفوة هذه الأمة، هؤلاء الذين حققوا التوحيد. فقال الشيخ هنا تحقيقه قدر زائد على ماهيته، الباب الأول أتوا بأصل التوحيد ويعني امتنعوا عما يقدح فيه وينافيه، لكن هنا لا، ما اكتفوا بذلك، وإنما اجتهدوا في تحقيق التوحيد، أن يكون التوحيد حقا في قلوبهم، ولذلك ثوابهم عظيم. ولهذا قالوا هنا أن التحقيق على نوعين، التحقيق الواجب أن يسلم من الشرك والبدع والمعاصي أو الإصرار على المعاصي، لأن لا إله إلا الله أصلا كما تقدم تمنع من الإصرار المعاصي، ما يتصور واحد يقول لا إله إلا الله بحقها ثم يصر على المعاصي، فهذا يكون له فضل التوحيد إذا سلم من ذلك. أما هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهم عدد قليل في مجموع الأمة يعتبرون عدد قليل، يعني الآن 14 قرن ما فيهم إلا 70,000 من الجميع، وهم كما قال الله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، والأحاديث التي فيها أن كل فيها أكثر من 70,000 كلها فيها ضعف. فستأتي قال هم الذين تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وسيأتينا أنهم يتركون الكي مثلا، والكي مباح، النبي عليه الصلاة والسلام الفعل بحضرته وكوى أسعد بن زرارة هو، وإن كان أنه يكرهه وينهى عنه، أنهى أمتي عن كي، فإن كان وإن كان مباح لكن لأجل الكراهة اللي فيه ولأجل فيه شبهة ميل إلى السبب، لأن العرب تعتقد أن آخر الدواء الكي، وأن الكي إن السريع المفعول وأنه يأتي بالنتائج مباشرة، فربما أن المريض مال إليه واعتقد أنه يعني هو سبب لكنه يرفع فوق مرتبة السبب. فلذلك كل هذه المعاني، وأيضا في تعذيب بالنار، كل هذه المعاني يتركون الكي مع حاجتهم الشديدة إليه. فإذا يكون كل من فسر هذا الباب بغير المعاني العظيمة هذه يكون أخطأ في التفسير، اللي يقول مثلا أن الكي وكما سيأتي إلا عند الضرورة، نقول هو أصلا ما يحتاج إليه إلا عند الضرورة. أنت دائما تأمل في الثواب واعرف أن العمل يكون على قدر الثواب، ليس دخول الجنة فقط، الثواب دخول الجنة والسلامة من أي حساب، ليس العذاب فقط، يعني في ناس يدخلون الجنة بلا عذاب وهم في الباب السابق حقق التوحيد فحرم الله عليهم النار، لكن هؤلاء مرتبتهم أعلى، هؤلاء لا يسألون عن شيء مما عملوه إطلاقا، يعني يدخل الجنة بلا حساب، ما يسأل عن شيء أبدا، ينتظر الناس حتى يحاسبون ثم يدخل، وأول زمرة تدخل الجنة، ووجوههم كالقمر ليلة البدر، ومتماسكون لا يدخل أولهم حتى لا يدخل آخرهم، يدخلون دفعة واحدة. هؤلاء معنى إذا أنت تدبرت الثواب تدري أن العمل أنها أيضا أعلى. أما إذا قلت أن العمل يستطيع أكثر الناس أنك تترك الكي إلا عند الحاجة أو عند الضرورة، هذا كل الناس يفعلونه، ما حد يلجأ للكي إلا عند الحاجة والضرورة، لأن يعني الكي أصلا فيه ألم وفيه تعذيب بالنار. فعلى كل حال الذين حققوا التوحيد كما قال الشيخ كلمة جميلة وهي يذكرونها حتى في الورع، تركوا ما لا بأس به حذرا مما به البأس، وسدوا كل الطرق التي قد تقدح في توحيدهم. وحقيقته حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله، هذا معنى التوحيد، أن يكون الله كما أنه الواحد حقيقة يكون هو الواحد في قلبك، فلا يكون في قلبه شيء لغير الله، تمام التوكل عليه، تمام الرضا عنه، تمام حسن الظن به، تمام المحبة له، تمام الخوف منه، بحيث لا يشارك أحد، القلب كله بكليته منجذب إلى الله وقد فرغ مما سوى الله. ولذلك لما رد السلف على الصوفية الذين قالوا إن غاية الغايات وأعلى المقامات الفناء عن وجود السوى وهو توحيد الاتحادية والحلولية، الفناء عن وجود السوى بمعنى أنك ما غاية ما تصل إليها أن تفنى فلا ترى إلا الله في كل شيء، قالوا هذا خطأ، هذا معناه أن الله متحد بالمخلوقات، وإنما غاية الغايات الحقيقية الفناء عن إرادة السوى، بمعنى أنك ما تريد إلا الله ولا تخاف إلا من الله، هذا صحيح، هذا هو كمال التوحيد، ليس عن وجوده بل الله موجود والمخلوقات موجودة، ما تفنى عن وجود المخلوقات ولكنك تفنى عن إرادة المخلوقات وإرادة الدنيا، الفناء عن إرادة السوى يعني ما سوى الله، هذا هو صحيح، هو أعلى المقامات. أما هم لا يريدون الحلول والاتحاد. هذا الباب مكمل للباب الذي قبله، مكمل تكميل عظيم له، يعني ارتفع بك درجة، إنك إما أن تكون من أهل ما يكفر من الذنوب، وإما أن تكون ممن يدخل بلا حساب ولا عذاب، وفضل الله يتيم من يشاء.